السلام عليكم ورحمة الله. عودة ملك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم يا رب، يا ربنا ومولانا، لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم عرفنا بك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك توابين. اللهم إنا نعوذ بك من الثقة إلا فيك، اللهم إنا نعوذ بك من الثقة إلا فيك، ومن الرجاء إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. ربنا توفنا وأنت راض عنا بفضلك يا كريم. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في المرة الماضية حول اسم ربنا العزيز، علمنا أن العزة لله جميعا، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. تكلمنا أن العزيز الله وحده بكل معاني العز، الملك والاستغناء الكامل والقدرة المطلقة والمنع والغلبة، كل هذا لله وحده لا شريك له جل في علاه. الليلة بعنوان سبيل العز أو سبيل العزة. إن أكثر أو أعظم ما يؤلم المرء إن كان حرا أن يكون ذليلا. الحر لا يقبل الذل، الذي يقبل الذل هم العبيد. العبيد هم الذين يقبلون الذلة ويقبلون الصغار، أما الأحرار هم الذين يعيشون في عز. اقفل بعد إذنك. في ذات يوم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ثم قرأ قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية ثم يحرك يده، يمجد ربه تبارك وتعالى، ثم يقول: يقول الله تعالى: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. يقول ابن عمر: فرجف المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليخرن المنبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبيل العز، كيف تعيش عزيزا؟ اعلم ابتداء أن الذي بيده الإعزاز وبيده الإذلال هو رب العالمين، هو الذي بيده يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الذي يكتب لعبده هذا العزة أو يكتب لهذه الأمة العزة، وهو الذي يكتب على هذا العبد الذلة أو يكتب على هذه الأمة الذلة، كما فعل ببني إسرائيل. قال تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم أعلم أن العزة والذلة أو العز والذل يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. يعني ليس فقط أن تكون عزيزا في الدنيا، إنما أن تكون عزيزا في الدنيا عزيزا في الآخرة. فكم من إنسان ذليل في الدنيا ذليل في الآخرة، وكم من إنسان يظن أنه عزيز في الدنيا وهو في الأصل ذليل في الدنيا وفي الآخرة. فالعز عز الدنيا والآخرة، والذل ذل الدنيا والآخرة. اسمع ماذا قال الله تعالى: ألم يعلموا، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الناس يوم القيامة إما في عز وإما في خزي، إما أن يكون عبدا عزيزا أو إما أن يكون عبدا ذليلا. سبيل العز، كيف تكون عزيزا في الدنيا وفي الآخرة؟ أول شيء هو أهم شيء أن تعيش مع ربك في هذه الدنيا بسلوك العباد أو بسلوك العبد. كون ده يا أخوانا ليس فيه ثمة شيء إلا أمرين، هذا الكون الفسيح الذي نحيا فيه ليس فيه إلا ثمة أمرين، رب وعبد. الكون ليس فيه إلا رب وعبد، الرب هو الله وحده، وأما العبد فهم كل من سوى الله. كل من سوى الله يوصف بالإيه؟ بالعبودية. بعض الناس يكون عبدا طواعية، وكل الناس يكونون عبيدا كرها. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا من معاني اسم الله العزيز، أي خضوع الخلائق كلهم لقهر الله وأمره، فليس هناك أحد يلد أو يعارض أمر الله الكوني. فإذا أراد الله تعالى إهلاك الناس هلكوا، وإذا أراد الله بعث الناس بعثوا. ولا في حد يعترض يقول لا أنا مش يأتيني الموت، لا، يأتيه الموت فيقهره، ثم يأتيه البعث فيبعث رغم أنفه ويساق إلى الجنة أو إلى الإيه؟ أو إلى النار. أتكلم عن نوع آخر من أنواع العبودية، هو التذلل بين يدي العزيز، أن تعيش بين يدي ربك ذليلا. يعني إيه ذليل؟ لما تعامل ربك تعامله معاملة عبد ذليل بين يدي رب عزيز. سئل بعض السلف عن وضع اليدين في الصلاة، كانت الإجابة لا يمكن أن تتوقع. قالوا: لما توضع اليدين على الصدر في الصلاة؟ تصلي الله أكبر، أصلا الصلاة دي فيها أنواع عبوديات خطيرة جدا، من العبوديات اللي ممكن أنت ممكن ما تلحظهاش، عبودية القيام لرب العالمين. القيام لرب العالمين عبودية يتعبد بها العبد لربه العزيز. عارف ما تلاقي واحد داخل كده مكان ناس تقول ايه؟ قيام. ناس بتعمل ايه؟ بتقوم لمين؟ توقيرا وتعظيما لهذا الايه؟ لهذا الشخص الداخل، زي المحكمة كده، زي المحكمة. واحد داخل المحكمة القاضي كله بيعمل ايه؟ يقوم يقف. في المدرسة في الصف أستاذ داخل كله بيعمل ايه؟ يقف. النبي صلى الله عليه وسلم قال على الموقف دوت ايه؟ قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليه؟ فليتبوأ مقعده من النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل القيام له في الدنيا في الصلاة وفي الآخرة طوعا وكرها. قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. كله واقف، مش بس كده بقى، انت واقف كمان وإيدك على صدرك. قالوا: لما يضع الإنسان يده على صدره في الصلاة؟ قال كلمة جميلة قوي، قال: ذل بين يدي عز. قال إيه؟ ذل بين يدي عز. أنت واقف بتقول له: يا رب أنا عبدك الذليل بين إيديك. ذليل، إحنا قلنا العزيز أول حاجة معناها الملك الكامل، يبقى الذليل معناه إيه؟ ما عنديش حاجة. يبقى لما تعامل ربك عايز ربنا يعزك، ذل للعزيز يعزك. إذا تذللت للعزيز أعزك. أول حاجة في التذلل للعزيز إنك تنسى إنك تملك شيء أصلا، أنت لا تملك شيئا. تدخل على الله تعالى وأنت فقير معوز، مش معك حاجة، لا معك لا فهم ولا معك عقل ولا معك مال ولا معك صحة ولا معك شيء، أنت عبد محتاج منكسر ذليل. لما تحب ان ربنا يديك فلوس قل له: يا رب انا عبدك مش معايا حاجه ومديون، اعطني. ده اسمه ايه؟ تذلل بين ايد مين؟ الله العزيز اللي هو له الملك الكامل. فيعمل ربنا لما تعامل ربنا بسلوك الذليل يتعزز عليك الله عز وجل وينتظر. لان خلي بالك من معاني العزيز ان هو ايه؟ استنى، يقول لك فلان بيتعزز عليا، بيتعزز عليا يعني ايه؟ يعني يسمع منك. عشان كده ربما لا يستجيب الله لك من اول مره. تعمل ايه بقى؟ ازداد ذل ولا ازداد انفه؟ ازداد ذل. عشان كده السلف قالوا كلمه جميله قوي، قالوا تعامل مع ربك تعامل الاطفال. الطفل ملوش في الدنيا الا مين؟ ايه يا جماعه؟ ملوش في الدنيا الا ابوه، صح؟ الطفل شاف حاجه عجبته، عايز اكل مثلا ايس كريم مثلا، عايز لعبه معينه، يقول له يا ابي انا عايز كذا. ابوه مش فاضي، مش معاه فلوس، مشغول، يقول له بس يا ابني اقعد. الطفل يعمل ايه؟ ابي مش خاطر عايز كذا، بس يا ابني مش خاطر يا ابي، ابي بالله عليك. طب ابوه برضه مش سامع، يعمل ايه؟ يعيط. فلما الابن يعيط ايه اللي يحصل؟ دي زلة اكتر، صح؟ انكسار اكتر. يعمل ايه الاب؟ يجي بقى معنى العزيز الايه؟ الرحيم. ربك سبحانه وتعالى عزيز، ها؟ وايه؟ ورحيم. فلما تتذلل له، يا رب انا كل شويه اقع في الذنب ده، كل ما توب اقع، كل ما ارجع ليك انكسر تاني يا رب. وربنا مأخر الاجابه شويه عشان ايه؟ تنكسر تاني وتالت وتزداد انكسار. فاذا ازددت انكسارا له وتذللا بين يديه فتح عليك فتوحات لا يعلمها الا الله عز وجل سبحانه وتعالى. على هذا فقس. عايز هدى؟ تذلل. تذلل العبد العاصي المنكسر. عايز فلوس؟ عليك ديون. عايز تتجوز؟ تذلل. تذلل العبد اللاجئ الفقير الذي لا امل له الا بالله عز وجل. اوعى تعمل ده مع ربنا. ما احنا بنتكلم ليه في العزيز؟ انا بقول لك اهو، اوعى تتذلل التذلل ده عند انسان. دموعك دي، دموع الانكسار دي، احجبها حتى عن مراتك، حتى عن عيالك، حتى عن صاحبك. اقفل عليك الباب كده وانطرح بين يدي ربك وانت واقف ذليل، وانت راكع ذليل، وانت ساجد في قمه الذل. شوف التدرج عامل ازاي؟ واقف نظرك فين؟ تخيل بقى المنظر. ناصر كان لما يصلي يطأطئ رقبته. يعني ايه تطأطئ رقبته؟ يعني مش واقف عامل كده، ده عامل كده، ده معناه ايه برضه؟ ها؟ ذل. ثم يركع ذل فوق ذل، ثم يسجد، ها؟ تمام الذل. عارف بقى ايه اللي اعظم من كده؟ سجود القلب. احنا بنسجد بايه؟ بالجوارح. في بقى نوع من البشر، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللي هم بيسجدوا بقلوبهم، يذلوا لله بقلوبهم. احنا قلنا اول نوع من انواع التذلل التبرؤ من الملكه، والتبرؤ من القوه، والتبرؤ من المنع. تقول له يا رب انا لا معايا ولا املك ولا اقدر ادفع عن نفسي سوء. شاب في الجامعه مثلا، رايح الجامعه والجامعه كلها الله المستعان، وخايف يقع، بنات حواليه وفتن وشهوات، وهو شاب الان هو يريد ان يمتنع من هذه المعصيه، عاوز منعه. مين اللي يعطيه المنعه؟ العزيز. العزيز، العزيز. احنا معنى العزيز اللي هو ايه؟ اللي هو لا مغالب له، لا يصل اليه احد بايه؟ بشيء. انت تريد من العزيز ان يمنع عنك؟ تذلل له وانكسر، قل له يا رب اعمل ايه؟ ليس لي بلاغ الا بك، فادفع عني ذلك. يبقى اول سبب من اسباب العزه ان تتذلل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. خلي بالك، ان لم تتذلل لله بالسجود في الدنيا، فاسمع هذه الايه. قال تبارك وتعالى عن حال اهل النار يوم القيامه، قال خاشعه ابصارهم ترهقهم. اسمع بس، نفسي يا اخوانا نتامل القران. خاشعه ابصارهم، المفترض الوصف ده يكون فين؟ في الدنيا في الصلاه. عينك تبقى عامله ازاي؟ كلها خشوع. خشوع معناه ايه؟ خضوع وتذلل. طيب، خاشعه ابصارهم ترهقهم ايه؟ ذله. الوصف ده كان احق بهم ان يكونوا عليه فين؟ في صلاتهم، في دنياهم مع الله عز وجل، ان يكونوا خاشعين ذليلين بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن هم عملوا ايه؟ لا، ما سجدوش، ترفعوا عن الله، وضعوا حوائجهم لغير الله، تذللوا بين يدي الاذله. تذللوا بين يدي الاذله الذين لا يملكون ولا يقدرون، فعاشوا في ذل بين يدي الاذله. ربنا بيقول بقى يوم القيامه جزاء وفاقا، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله. حد يكمل الايه كده؟ وإيه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا الختام ده مش ممكن تتخيله، سبحان الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود، كانوا يدعون إلى التذلل بين يدي الرب العزيز، لكن عملوا إيه؟ ترفعوا. فاليوم الجزاء بقى يذوقون معنى الذل الحقيقي بقى. أنت في الدنيا لما تذللت كان تذللك بين يدي من؟ رب واحد، صح؟ شكرا سيدنا يوسف قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ هو أنت الأحسن لك تبقى ذليل بين يدي رب عزيز بحق، ولا ذليل النهارده من إيد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وتعيش ذليل فعلا؟ ربنا بيختار لك طريق واحد، طريق عزة، بيقول لك اوعى تذل إلا ليا بس، أنا اللي معايا العز أعزك، وأنت مش محتاج دول أصلا، لأن دول كلهم أذلة عباد سبحانه وتعالى. يبقى هذا الأمر الأول. عشان كده قال بعض السلف كلمة جميلة قوي، قال من اعتز بذي العز فذو العز له عز. اكتب دي كلمة الكتب بدها، يقول ايه؟ بقول من اعتز بذي العز، مين ذي العز؟ من اعتز بذي العز فذو العز له عز. اللي يعتز بالعزيز صاحب العز، فاعلم ان صاحب العز لك عز. طيب ناخد بقى بالنقيض، ومن اعتز بذي الذلة فذو الذلة له ايه؟ له ذل. واضح يا اخوانا؟ الامر الثاني ان تكون معتزا بربك العزيز. سؤال، هو انت معتز فخور انك عبد لله فعلا؟ يعني هل انت معتز بكونك تسجد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تشعر بالفخر كما قال بعض القائلين، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. مجرد ان انت تخش تحت كلمه عباد الرحمن ده اصلا ايه؟ شرف، شرف. الله تعالى اراد لك ان تكون عزيزا به فتسجد له وحده. تفخر ولا ما تفخرش لما تلاقي واحد بقى كافر؟ ها؟ تشعر ان انت اقل ولا اعلى؟ حتى لو كانت معه الدنيا. عشان كده اوعى تقدم كافر على مسلم. استغرب جدا لما تلاقي واحد عمال ايه؟ يتمدح الجماعه الكفره ويثني عليهم، ودول يعني فيهم وفيهم وفيهم، والمسلمين دول عالم معفنين وعالم. ان كلامك يشبه كلام رجل ها؟ يقارن بين امرأتين. واحد عنده اثنين من النساء، الأولى جميلة وغنية وطبخة مهر ونظيفة وما شاء الله في التربية إنجليزي، لكنها تخون زوجها، تخون زوجها. الثانية طبخها معفن، تعبانة، مش جميلة، التربية ربع ربع، لكنها تحافظ على شرفها. ينفع مقارنة يا اخوانا؟ مش مقارنة أصلا. العبد المرأة الأولى دي اتعملت إيه؟ جاءت بالسيئة التي إيه؟ لا تغفر، صح؟ أما الثانية فكل شيء قد إيه؟ قد يغفر، صح ولا لأ؟ نفس الكلام. فلان مسلم، مسلم يعني إيه؟ يعني لا يسجد إلا لله. لا بوزة بقى ولا الصليب ولا الكلام ده كله، ده هو عبد لله موحد. أقسم بالله العظيم. جزمة طفل في تركمستان الشرقية هناك مسلم، جزمته جزمة طفل في الصين ويكون مسلم أشرف من مليار واحد زي بوتين، ولا في خلاف؟ وكفاية كده، ماشي؟ ثلاثة من سبيل العزة أن تكون وليا للعزيز سبحانه. إيه معنى ولي؟ الموالاة معناها القرب والنصر والنصر والمودة. يعني كلما كان وليك العزيز صرت ايه؟ عزيزا. وبضدها كل من عاداه العزيز كان ايه؟ ذليلا. في دعاء القنوت في صلاة الوتر بنقول ايه؟ انه لا يعز من عاديت ولا يذل ايه؟ من وليت. تاني، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من يعني معناه يا عم الشيخ لو حد ربنا بيعديه، لو إن ربنا ناصب عبدا العداء، ناصب أمة العداء، ممكن تبقى الأمة دي عزيزة؟ مستحيل. طيب ربنا قال في القرآن إن الله عدو للكافرين، يبقى الأصل إن الكفار أعزة ولا أذلة؟ أذلة. أما اللي هم في دي دوت إيه؟ ما اسموش عز، اسمه غلبة، غلبة وقتية أو علو في الأرض. فرعون ربنا قال في القرآن إن فرعون على في الأرض، ليست عزة، بدليل أنه هو كما قلت لكم لم يمنع الإيمان أن يدخل إلى إيه؟ إلى داره، ولم يمنع رسول بني إسرائيل الذي قتل لأجله الآلاف من الأطفال ويأدي الدعوة، قدر عمل يذبح في الأطفال، ومع ذلك والله غالب على إيه؟ على أمره، ويخلي موسى يتربى في بيته غصب عنه، يقول للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ربنا يخلي موسى يسأل بالطين، مش بس كده لا، وجبريل يجي عليه السلام وياخد طين من النهر ويرمي في بقه، يموت موتة بشعة ويجعله لمن خلفه إيه؟ آية. إذن ربنا يقول في القرآن إيه؟ إن، اسمع الآية دي، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن، الغلبة نوع من أنواع العزة، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. يبقى الذي يجعل الله في حد، هو في حد، الذي يبارز الله بالعداء، الأمة الإسلامية النهاردة بلا استثناء الربا فيها فاشل، الربا فيها فاشل. وربنا يقول في شأن الربا إيه؟ فأذنوا بحرب من الله، حرب. إذا الحرب يعنيها إيه؟ إن ربنا أعلن الإيه؟ اللي ربنا بيحاربه ده ولي ربنا ولا عدو ربنا؟ تخيل بقى أمة تعادي ربنا، ربنا يخلي لها عز؟ لا، ده يذلها للي كتب عليهم الذل، يذلهم لبني إسرائيل ولليهود وللصهاينة، ولا يصبح لهم قيمة. ليه؟ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فين؟ في الأذلين. طيب أيضا الأمر الرابع من أسباب العز الإسلام. الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل. اسمع، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، أهل إيه؟ أهل لا إله إلا الله، أو يذلهم فيدينون لها. إذن الأصل في كونك عزيزا أن تكون مسلما، موقف ده لا يزول عن ذهني. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كلنا عارفين، سيدنا عمر ماذا فعل؟ جاءت الجيوش الإسلامية إلى أرض الشام، فتح بيت المقدس، جماعة القساوسة قالوا بص لأمير الجيش أبو عبيدة بن الجراح، قالوا إن عندنا وصف الذي يأخذ المفاتيح وليس هو وصفك، إنما وصفه كذا وكذا، قال هذا وصف عمر، قال لن نسلم المفاتيح إلا له. أنا عايزك بس تقول أنت بتعمل كده مع مراتك ولا لا؟ بتعمل كده مع اللي أقل منك في الدرجة الوظيفية ولا لا؟ بتعمل منك اللي أنت شايفه أقل منك في التعليم ولا لا؟ بتعمل كده مع البواب لو عندك بواب في العمارة ولا لا؟ عشان نعرف إحنا فين أصلا والإسلام فين، وإحنا بعيد جدا عن النصر وعن العزة. سيدنا عمر جات له رسالة من أبي عبيدة، عمر ده يا أخوانا إيه؟ أمير المؤمنين الخليفة، ده من ناحية إيه؟ اللي بيسموها إيه؟ النشان، يعني الوضع الاجتماعي. أما بقى ناحية الإيمان فده اسمه إيه؟ اسمه الفاروق الشهيد من أهل الجنة، صح؟ وفيه حديث حسن، حديث حسن قال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر بقى حط في عمر بقى ما ثبت فيه، عمر تجي له رسالة ياخد الخادم بتاعه واحد بس وياخد جمل ويطلع على الشام، من المدينة للشام شوف كم ألف كيلو. سيدنا عمر يقول له بص احنا معنا بعير واحد، هنعمل ايه؟ هنقسم الوقت مناصفة، مناصفة، انا اركب شوية وانت تسحب لي الجمل، شوية انا انزل اسحب لك الجمل وانت ايه؟ تركب. طب بالله عليك يا اخي انت بتعمل كده مع اللي اقل منك؟ بتقبل دي؟ شوف النهارده لو عندنا اخ النهارده شغال شغلانه حلوه شويه مثلا وعنده سواق خصوصي بيعامله ازاي؟ لو انت نازل من العربيه بتاعتك ومثلا في بواب وجاري يشيل منك الشنط بتشيل معاه ولا عندك شويه انفه؟ الكبر الموجود مع ان ده اصلا مش خدام عندك، ده ايه؟ انسان زيه زي، صح ولا لا؟ المهم سيدنا عمر ماذا فعل؟ قال هذا لهذا الرجل وظل كذلك مناوبة. عمر ينزل الرجل يطلع حتى جاءوا قبل الشام في مخاضة، وكان الدور على عمر. مخاضة يعني بركة ماء ولابد يعبروا بها بالإيه؟ بالجمل. سيدنا عمر ماذا فعل؟ رفع الثوب شمر يعني وخاض المخاضة. أنا لو كان سيدنا عمر ممكن أقول له إيه؟ قال له أنا آسف بعد إذنك يا فلان، لو أنا يعني محترم يعني وعمل زي سيدنا عمر يعني، بعد إذنك معلش أنا داخل على الجماعة القساوسة ووضع الأمة الإسلامية ومنظر الاجتماعي ده برضه أمر مطلوب ولا إيه؟ ها؟ لازم أكون منظر إيه؟ حلو. فأنا آسف طبعاً، ده بقول أنا محترم يعني، أنا آسف ممكن تنزل الفترة دي بس وأعوضها لك وإحنا راجعين. ها؟ عمر عمل كده؟ مش دي مرضتي؟ نوبتي؟ هكمل. وخاض عمر المخاض. مين واقف في الثانيه الناحيه الثانيه؟ ابو عبيده. طبعا لا في بقى ميه ولا في دش، ابو عبيده شاف عمر داخل عليه بالايه؟ بالمنظر ده. ومين اللي فوق في في الهودج على الجمل؟ الخادم. قال له ما هذا تدخل هكذا على الناس؟ ما هذا يا امير المؤمنين؟ سيدنا عمر كان بيحب ابو عبيده جدا وكان يكره ان يخالفه، لان ابو عبيده ده مين؟ ده مجموعه من الناس جم اسلموا، قالوا يا رسول الله ابعث معنا من يعلمنا الدين، قال سأرسل معكم أمين هذه الأمة، أبو عبيدة. فتخيل بقى ما أبو عبيدة فاتح الشام، فقال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وفينا فينا كلام مقطوع مضمر يعني، يعني بقول له معنى الكلام لو إن حد تاني غيرك قال الكلام ده كنت إيه؟ سيدنا عمر تعرفين بقى إيه؟ الضرة كان هو عارف مين أبو عبيدة. قال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال بقى الكلام لكلنا حافظينه، ده كان سبب الكلام. قال له يا أبا عبيدة لقد كنا أذل الناس. أخواننا رستم في القادسية اللي هو قائد الجيش بتاع الفرس، هو بيتكلم ربعي بن عامر بيقول له إيه؟ ما قالوش من أنتم، قال له إيه؟ قال له ما أنتم، قال له إيه؟ من احتقاره للعرب ينادي عليهم بايه؟ بما، اللي هو غير الايه؟ غير العرب. عرب دول ولا كان لهم ريحه الازمه اصلا. عرب ايه؟ هو الروم وايه؟ وفارس بس، وباقي الجنسيات مش قيمه، عبيد يعني عبيد. فمعنى ان العرب يروحوا ياخذوا بلاد الروم وبلاد الفرس حاجه لا يمكن ان توصف يعني. قال لقد كنا اذل الناس فاعزنا الله بالاسلام. هو ايه اللي عمله سيدنا عمر؟ كلمة الإسلام يعني ايه؟ الإسلام كله لا يتجزأ، كله لا يتجزأ، لا يؤخذ منه جانب ويترك منه جانب. على قدر أخذنا من الإسلام تكون العزة، وعلى قدر تركنا وإهمالنا من الإسلام تكون الذلة. عشان كده ربنا عز وجل قال عن بني إسرائيل ايه؟ بني إسرائيل ربنا أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواهي. كان من ضمن الأشياء إن قال لهم محدش يقتل بعض ومحدش يخرج ايه؟ حد من من من ارضه يعني، انتم مع بعضكم. فما الذي فعلوا؟ حصل ان هم خدوا بعض الاوامر وسووا بعض الاوامر. ربنا قال لهم ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي. خزي فين؟ في الحياه الدنيا. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. قال لقد كنا اذل الناس فاعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره ها؟ أذلنا الله. إذن على قدر حظنا من الإسلام تكون العزة. عشان كده سيدنا عمر قال كلام جميل قوي. يقول قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ايه تبايعتم بالعينه؟ البيوع دي جزء من الدين. لو ان الامه عندها كمال في كل الجوانب لكن عندها اشكال في البيوع، ففعلت هذه البيوع المحرمه، بيع العينه هذا من نوع من انواع البيوع المحرمه، وفشى فيها هذا الامر، هذا سبب من أسباب الذلة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، إيه معنى رضيتم بالزرع؟ يعني أخلدتم إلى العمران. أول مرة ثانية أهو، عمر مكان مشروع الأمة الإسلامية عمران حضاري، عمر مكان مشروعنا مصانع، عمر مكان مشروع المسلمين مستشفيات، كل هذا ناتج عن دين رقم واحد. فإن وجد رجل يفعل هذه الأشياء بعيدا عن تعبيد الناس للدين، بعيدا عن أن يعيش الناس بالإسلام، فإنه يجعلهم في حضيض الذل وإن كانوا يظنون أنهم في عز. هذا يقصد غير الطريق الصحيح. أصل ومنشأ العز إنما يكون بالإسلام، أن يعيش الناس بالدين. ما الفائدة؟ اعمل يا عم 50,000 مصنع، واعمل سلاح، واعمل كل شيء، وأنت لا تطبق الإسلام، بل تقول نحن دولة علمانية. أي عز هو؟ هذا ليس بعز، هذا ذل، هذا يسمى علو في الأرض. زيك زي مين؟ زي موسم. اشترك يوم أن تتكلم باسم الإسلام وباسم الدين وتعتز بدينك حقا، حينئذ أقول أنت الآن قصدت طريق العزة. أما أننا أدعي أن هذا سبيل العز، هذا اسمه سبيل العلو، علو في الأرض. تعيش لك سنتين، ثلاثة، عشر، عشرين، زيك زي غيرك، لكن هذا ليس بعز. طيب، ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم الإيه؟ العزة. هو المنافق ليه منافق يا جماعة؟ لماذا نافق المنافق؟ لاعتقاده أن ما عند الكفار هو العزة. شكرا ربنا قال إيه؟ قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بفتح أو إيه؟ أو أمر من عنده. شاهد المنافق ليه نافق؟ لأنه يظن أن الإسلام ده مش مصدر عزة، فعاوز يلتحق بركب عزيز يحفظ دمه ويحفظ ماله ويحفظ عليه الدنيا. فربنا عز وجل قال إيه؟ أيبتغون عندهم العزة؟ وأنت متخيل أن العزة تأتيك من هذا أو ذاك؟ إخواننا عمر ما كانت العزة في الإمكانيات، العزة إنما تلتمس من عند العزيز ابتداء، ثم بالأسباب الذي أمرك أن تحصلها. فإن جئت إلى الأسباب وتركت الأصل فهذا ضياع. عشان كده ربنا عز وجل تكلم عن موقف واحد من رأس النفاق اسمه عبد الله بن أبي. ابن أبي قال إيه؟ قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإيه؟ الأذل. ربنا قال إيه؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليه؟ لأنهم آمنوا، لأنهم أسلموا، تشبثوا بهذا الدين، فلهم حظ من العزة بقدر إيمانهم وإسلامهم. الخامس من أسباب العزة طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. تحضرني هذه القصة العجيبة. وكيع بن الجراح أحد السلف مشى مرة في الشارع، فواحد سفيه شتمه، اعتدى عليه يعني. طبعا الشتم للإنسان يصيبه بنوع إيه؟ بنوع ذلة، صح؟ راح بيعتدى عليه بيهينك، نوع ذلة. فلما اعتدى هذا الرجل على وكيع قال له كلمة خطيرة أوي، قال له زد وكيعا بذنوبه. قال له إيه؟ زد وكيعا بذنوبه. حسن البصري له كلام رائع، يقول إيه؟ إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. زمان كانت المراكب برضو ماركات. النهاردة مثلا في الألماني وفي الياباني وفي الصيني وفي الفيت 125، كل واحد بيركب حسب ايه؟ حسب حاجته وحسب بقى فلوسه وحسب عزته، صح؟ فتلاقي واحد مثلا لما الراجل كده ابنه عمل حادثة وكان راكب عربية فيت، الله ما انت لو يعني راكب عربية زي بتاعت ولاد الشوارع، لو حد عنده فيت ما يزعلش يا جماعة، انا ما عنديش عربية، فهو ناس نظرتها كده يعني. فزمان الحسن بيقول إنهم لما جماعة اللي هم مسكين المقاليد الأمور دول وشايفين نفسهم عندهم عزة، إنهم وإن طقطقت بهم البغال، يركب البغلة ما شاء الله بقى زمان بقى بغلة نوعها إيه؟ عيون مثلا، فرس مثلا نوعها إيه؟ بنز مثلا كده يعني. فبيقولوا إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، نوع من أنواع الدواب، اسمع، إلا أن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. طاعة الله عز، كلما أطعت العزيز أعزك وأجبر، اسمع اسمع من معنى العزيز إيه، وأجبر كل الناس على إعزازك، وكلما عصيت العزيز أذلك وأجبر الناس على إذلالك. اجعلك ذليل، يسلط عليه مراته. واحد كان بيحكي لي عن واحد من الجماعه اللي هم يقول لي والله يا عم شيخ المره بتمسكه مراته يعني ناقص تقلع الشيشه بوت ايه تضربه بيه، خد بالك بعد ما يمشي الناس يقول انت عاجل معفن يمشي، عارفينه لا قيمه له، ده انسان عزيز ولا انسان ذليل؟ ذليل. واحد تاني لا، العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام، خش على نجم الدين ايوب قال له انت ما هذه الخمور التي تباع في شارع كذا وكذا؟ يقول له لا علم لي بها يا سيدي، كيف تحكم وانت لا تعلم؟ قال انما صنعها ابي، انت من الذين يقولون ان وجدنا ابانا على امه وان على اثارهم مقتدون؟ قال اغيرها يا سيدي، قال تغيرها، قال افعل. مش العز، الغلام مع العز بن عبد السلام قال له سيدي كيف خاطبت الملك بهذه اللهجه؟ قال له يا بني استحضرت عظمه الله فصار السلطان في عيني كالقط، ربنا خوفه منه. انا بقول لك اهو، فالطاعه عشان كده ربنا عز وجل قال ايه بقى، اسمع الايات، للذين احسنوا الحسنى وزياده. ايه معنى الاحسان؟ طاعه يعني. قال ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله، هذا في الدنيا ولا في الاخره، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، اسمع، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله. سبحان الله. لذلك كان من دعاء السلف ايه؟ اللهم انقلني من ذل معصيتك الى عز طاعتك. اخر الدعاء ده كان يدعو، اللهم انقلنا، اللهم انقلنا من ذل معصيتك الى عز طاعتك. كان هذا الدعاء. سفيان الثوري له كلام جميل قوي، اسمع الكلام ده. يقول من اراد عزا بلا عشيره، تلاقي في واحد متجوز اربعه. طبعا بعيد عننا يا اخوان، بعيد عننا. واحد متجوز اربعه. من جماعه العوام يعني. هو طبعا لا في دماغه تعدد ولا سنه ولا حاجه، بيقول له عم الحاج تتجوز اربعه ما شاء الله، يقول لي يا عم الشيخ العيال ايه؟ عزوه. يقول لي اول ما يحصل خناقه تلاقي العيال ايه؟ نزلت، كله يعمل ايه؟ خلاص بيعتز بالايه؟ بالعيال. سيدنا انس بن مالك ما شاء الله ربنا انه اصلا دعا له فقال اللهم اكثر ماله وايه؟ ولده. فراح في يوم يصلي العيد لا الناس خلصت، عمل ايه؟ عمل عيد لوحده هو والعيال. صحيح، عشان كده تلاقي دايما الاخوه بيقول لك ايه؟ روح يا شيخ رزقت بكرا وانجبت ايه؟ انجبت جيش. فسفيان الثوري بيقول لك من اراد عزا بلا عشيره، ما عندكش حد، وهيبه بلا سلطان فليخرج من ذل معصيه الله الى عز طاعته. عايز عز من غير عشيره؟ عايز هيبه من غير سلطان؟ سبحان الله. انا كنت اقابل بعض اهل العلم، والله الذي لا اله غيره، الظلمه والمجرمون لا يجرؤ أن يكلمه، سلم عليه وهو بيرتعش، شيخ عادي جدا، وناس ثانية لا. إيه السر؟ عمره ما كان السر اللحية ولا السر الشهرة، السر فين؟ طاعة وإيه؟ ها؟ ومعصية. الأمر السادس، أنا ربع ساعة وأخلص، معلش هطول عليكم النهاردة يعني، درس كبير يعني. من أسباب العزة متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الذلة أن تخالف أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال وجعل، اسمع الحديث، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ثاني، وجعل من الذي جعل؟ الله. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللي يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ ها؟ ربنا يعزه. واللي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ يكون ذليل ويكون صابر. أيضا من أسباب الذلة الظلم. الظلمة أذلة في الدنيا وفي الآخرة من عقوبات الظلم. وبرضو الظلم لا تحصره في نوع واحد، حتى لو كان الظلم لحيوان، حتى لو كان الظلم لكافر، حتى لو كان الظلم الكافر، نحن لا نقبل الظلم للكفر ولا للمسلمين ولا للمستضعفين ولا للبهائم. أي ظالم ذليل. قال تبارك وتعالى اسمع: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من إيه؟ من طرف خفي. لو لم يكن للظلمة إلا هذه الآية لكفت. ها؟ وتراهم يعرضون إيه؟ عليها، يعني على إيه؟ كان تصور معي كده، تصور معي المنظر، أرض المحشر ودول ماشيين في السلاسل كده، جماعة الظلمة دول وأعوانهم في السلاسل، وربنا الأول بيعمل إيه؟ عرض قبل ما يخش النار. عارف كده واحد هيتعدم مثلا يعني، فبيوريه الايه؟ صلت الاعدام والحبل والمشنقه والبدله الحمراء، بيعملوا ايه؟ بيعذبوا فوق الايه؟ فوق العذاب. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من ايه؟ من طرف خفي. جزاء الايه؟ جزاء الظلم. ايضا من اعظم اسباب الذله الصد عن سبيل الله خاصه في المساجد. اوعى في يوم من الايام، اوعى تمنع احد من التعبد في بيت الله، اوعى. خلي اللي يشيلها يشيلها، انت ما تشيلهاش. ربنا قال في القران كده ايه؟ ايه كلنا حافظينها: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي. والله الذي لا اله غيره ما رايت احدا صد عن سبيل الله في بيوت الله الا واصابه الخزي. ربنا بيذل ويذل اللي فوقه ويعيش ذليل. اوعى افد بجلدك، قل له تعالى شيلها، انا مش شيلهاش. ايضا من اكبر اسباب الذله الكبر. منظر برضه من منظر يوم القيامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر، في روايه في صور الرجال يطؤهم الناس باقدامهم. تخيل معايا كده واحد قد ايه؟ قد الذر اللي هو النمل، وصورته بقى صوره ايه؟ فاكرين عقرة الاصبع اللي كان في عمال منظر كده واحد كده قد النمله وانت ماشي في يوم القيامه لسه بقى 50,000 سنة وده ماشي. خلي بالك بقى ارض المحشر فيها ايه؟ فيها كلاب، امه الكلاب، امه البقر، امه الجاموس، الناس. وصاحبنا ده مش صاحبنا ولا حاجه، المتكبر ده ماشي في ارض المحشر يجي حفر بقره، ها؟ ما يموتش طبعا. يجي حفر حمار، حفر بغل، رجل واحد، في ذل اكتر من كده؟ سبحان الله. لانه كان في الدنيا ايه؟ متكبر. خلي بالك اوعى يكون في قلبك كبر. قد تكون متكبر بعلمك، متكبر بتدينك، متكبر بطاعتك، متكبر بمالك، متكبر بجاهك. ولا يدخل الجنه من كان في قلبه ايه؟ ها؟ مثقال ذره من كبر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامه، اسمع، امثال الذر في صوره الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. يا الله. يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس. اسم سجن زي عندنا كده في برضو اسم سجن اسمه ايه؟ بولس. يوضع فيه هؤلاء المتكبرون. يقول: تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبائث. أيضا من أسباب الذلة لبس ثوب الشهرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. يعني ثوب شهرة؟ ثوب الشهرة ده إما يكون شهرة دنيوية أو شهرة دينية، ويقصد صاحبه به الترفع على الناس. واحد عايز يبقى متميز على الناس فيعمل إيه؟ يلبس ثوبا من أثواب الدنيا يتميز به على الناس. وهذا ضابط مهم جدا في موضوع الترف. واحد راح الجامعة، راح الشغل، لا الناس كلها لابسة ماركات معينة، قال ايه الماركة اللي محدش جابها؟ ايه الماركة اللي كله لما يشوفني يقول ايه؟ احمد مين يا عم؟ اللي بيركب، اللي بيلبس عرفته خلاص، اللي بيلبس كذا معروف. هذا الامر يدخل حتى في النظارة، حتى في النظارة، حتى في الساعة، اي شيء يلبس. من فعل ذلك ألبسه الله ثوب مذلة. حتى لو كان هذا الثوب ثوبا مرقعا قصد به صاحبه الترفع على الناس. واحد لابس ثوب ما عرفته. عشان الناس تقول عليه ايه؟ فلان يا عم. مين؟ اخ الزاهد ده. انت عايز تفهمني يعني؟ في اخ من الاخوه لابس جلابيه وحشه قوي. فاخ بيقول لي يعني الاخ ده عايزين تقول روح له. راح الاخ قال له بص يا اخي هاخدك معايا محل كذا اجيب لك جلابيه دفه. قال له لا لا لا انا عجباني الجلابيه دي. يا عم عليا انا والله اجيب لك جلابيتين دفه الاصيل. والاخ مصمم ويجيب نفس الجلابيه وحتى ما يغسلهاش. الله اعلم بنيته. لكن ده اسمه ايه يعني؟ خسروا ايه يعني؟ اذا الانسان لا يبحث عن ذلك بل يترفع عن ذلك. ايضا من اعظم اسباب الذله حرصك على الدنيا وسؤالك الناس. يقول صلى الله عليه وسلم حديث جميل جدا: شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل، اسمع، وعزه استغناؤه عن الناس. وعزه استغناؤه عن الناس. تخيل الصحابة أول الإسلام لما كانوا يبايعوا النبي على الإسلام، تخيل كان من ضمن الجمل اللي فيها البيعة إيه؟ يعني بيعوا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى النصرة وعلى، وكان من ضمن الأشياء التي يحدث عليها البيعة: وألا نسأل الناس شيئا. وألا نسأل الناس شيئا، يعني يقول راوي الحديث: فكان أحدنا يقع منه صوته، ركب على الفرس أو على البغل مثلا أو على الحمار ومع عصاية، فهو بيضرب العصاية عملت إيه؟ وقع. ما يقولش لحد نوع الهادي. ليه؟ قالوا لأن السؤال فيه نوع إيه؟ ظن. ما نعمل إيه؟ استغني عن الناس. استغني عن الناس بإيه يا عم الشيخ؟ استغني عن الناس برب الناس. عشان كده في أثر جميل بعض السلف بيقول إيه؟ يقول: بئس العبد عبد رغب يذله. احفظ دي. بئس العبد عبد رغب يذله. إيه اللي بيذل أعناق الرجال؟ يعني إيه اللي يخلي واحد مكسور قدام فلان؟ يقولوا في المثل البلدي: اطعم البط. يقول لك اكسره. اكسره يعني ايه؟ يعني اكسره؟ اكله، صح؟ خليه يكون محتاج لك. كلما استغنيت عن الناس كنت عزيزا، وكلما رآك الناس محتاجا لهم كنت لهم ايه؟ ذليلا. عشان كده كان من ادب الاخوان بقى، اخوان مش الاخوان، ادب الاخوان الاخوه يعني، ها؟ نلبستهم واحنا قاعدين ولا حاجه. بيقول ايه؟ مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بيقول لبعض اخوانه كلام جميل قوي. بيقول له ايه؟ بيقول له: يا ابا فلان، يا أبا فلان، اسمع الأدب ده، يا أبا فلان، إذا كانت لك إلي حاجة، عايز مني مصلحة، عايز مني طلب، إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني فيها. ولا عمل إيه يعني؟ قال: ولكن اكتبها إلي في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. الناس دي خلاص انقرضت الحمد لله، بقاش فيها، كانت نوعية وخلصت يا جماعة، مش موجودة دلوقتي. بيقول له ايه بالبلدي؟ بيقول له: بقول لك ايه؟ لو انت عوزت مني حاجه بلاش تقول لي ايه؟ يا مطرف بعد اذنك انا عايز كذا. امال اعمل ايه؟ اكتبها في ورقه واديها لي، لاني اكره ان ارى في وجهك ايه؟ سؤال. سؤال ابنك لما يجي يقول لك: ابي انا عايز كذا، هو لما يجي يكلمك في موضوع او يكلمه في موضوع، ابي مش ممكن تحس ان هو ايه؟ دلدل ودانه كده ومكسور. فاستغني عن الناس ويعزك الله تبارك وتعالى. عشان كده اخر امر بقى: اياك ان تذل نفسك. بعض الاخوه فاهمين الكلمه المشهوره بتاعت النصارى: من ضربك على خدك الايه؟ الايمن، اديله ايه؟ اديله قفاك. لا لا، اسمع الكلام الجميل ده. ربنا بيصف العباد المؤمنين الاعزه، قال عنهم ايه؟ اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. الايه الثانيه قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الكلام ده خطير جدا، مهم في التربية. بيقول إيه؟ والذين إذا أصابهم البغي، واحد وقع عليه ظلم، واحد قبل ضربه بشلوت، جزاك الله خيرا. حد قال لك إن ده الإسلام؟ من الذي أخبرك بذلك؟ المرة عمل يعمل الشيخ، اسمع يا عم. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. كانوا يكرهون أن يستذلوا. أنا ما حدش يذلني. واحد ضربك قضية، روح لأهله. في حاجة اسمها قصاص، شرعه الإسلام، حقك. أول ما تتمكن وخلاص شعر بغلطه اعمل إيه بقى؟ فمن عفا وأصلح فأجره عليه. مش أنا مكسور ومضروب، أقول إيه؟ سامح كريم. عشان كده قال مجاهد: السلف بقى بتاعنا اهو بيقولوا ايه؟ كانوا يكرهون للمؤمن ان يذل نفسه فتجترئ عليه الفساق. راكب ميكروباص او تاكسي، شغل اغاني يا اسطى بعد اذنك، شغل قران. لا هو كده مش عاجبك انزل، خلاص يا اسطى ماشي لا سامحك وتكمل. انت تعمل ده تجرئ علينا في الساق؟ ولا بقول لك انا راكب بفلوسي هتشغل قران ولا انزل؟ هذا لا ينافي الادب ولا ينافي الادله على المؤمنين، بل هذا ذل لفساق. اياك ان تفعل ذلك، كن عزيزا في امر الله تبارك وتعالى، فان الله تبارك وتعالى لا يقبل بذلك. قال: فالمؤمن اذا بغي عليه يظهر القدره على الانتقام ثم يعفو. اخيرا واختم، اقفل الدكان اهو خلاص اخر حاجه. اتعلم وتعود تستعيذ بعزه الله. جماعه السحره هم داخلين المعركه مع سيدنا موسى، قالوا ايه؟ قالوا بعزه فرعون حق لنا نحن ونحن عباد العزيز سبحانه وتعالى ان نستعيذ بعزته. كنت دائما استغرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما جاءه رجل قال له: يا رسول الله اني اشكو وجعا منذ ان اسلمت. يقول: انا من ساعه ما اسلمت في مكان بيوجعني. فقال له ايه؟ قال له: ضع يدك على مكان الالم او ما تالم بجسدك ثم قل. كنت استغرب ايه علاقه الدعاء ده بالالم؟ ثم قل: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر سبع مرات. فعل الرجل فذهب عنه الالم. اعوذ بعزه الله وقدرته يعني ايه؟ يعني يا رب انا احتني بعزتك التي لا تغلب ومناعتك التي لا يصل بها مخلوق. ها؟ اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد وايه؟ واحاذر. من فعل ذلك اعاذه الله تبارك وتعالى. ختاما، اسال الله تبارك وتعالى ان يعيذنا واياكم من شر كل ذي شر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.